لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة إخوة الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فتاوى وأحكام عبر أثير إذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة. ونرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية حفظه الله تعالى. شيخنا الحبيب سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حياكم الله شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب، ومع أولى أسئلة هذه الحلقة المباركة، يقول السائل: هل الشيخ الشعراوي عالم من علماء المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أجدني صغيرا أن أقيم هذا العالم الأشم وهذا القرآني الرائد عليه رحمة الله تعالى، إذا لم يكن هذا الصرح وهذا العلم وهذا الرجل الذي سالت قريحته وعظم فرقانه في فهم آيات الكتاب، إذا لم يكن هو العالم فمن ذا يكون العالم؟ يا إخوتي وأخواتي، العلامة متولي شعراوي رجل قرآني، فحسبه شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والإمام المقسط. فعلى شيخنا رحمة الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل روحه في عليين وأن يسكنه فردوس جنته الأعلى، اللهم آمين. اللهم آمين. الحمد لله. بارك الله فيكم شيخنا. ومع أولى المشاركات الأخ أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بدي أسأل بالنسبة لصلاة الجنازة، أنا اعتمرنا عمرة قبل 6 سنين، كنا نسلم في السعودية على الشقة اليمين فقط، هنا بنسلم على الشقة الشمال واليمين، من الأصح؟ نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله. بالنسبة للصيام، أنا بصوم طول السنة 2 وخميس، هل يجوز أن نصوم في آخر شعبان آخر أسبوع؟ مرة أخرى السؤال. بالنسبة للصيام، نعم، أنا بصوم 2 وخميس طول السنة يعني. نعم. في شعبان بنفع أصوم آخر أسبوع يعني أتبع مع رمضان؟ نعم. الاثنين والخميس يعني. نعم، أنا بصوم طول السنة. تبقى تمضي في عادتك في النصف الثاني من شعبان، تبقى تصوم الاثنين والخميس، هذا السؤال بس؟ نعم. يعني ما ينفعش اصوم ورا بعض؟ أنا بدي أفهم سؤالك، أنت تقصد صيام الاثنين والخميس إلى تمام شعبان أم تقصد أن تصوم آخر أيام شعبان؟ نعم آخر أيام شعبان، الأسبوع الأخير في شعبان، النصف الثاني تقصد من شعبان. وأنا متعود على طول السنة يعني أصوم اثنين وخميس، بدي أصوم النصف الثاني من شعبان. نعم نعم. اثنين وخميس ولا سردا؟ لا فردا. سردا؟ آه. طيب طيب طيب. نعم طيب تسمع الله. الإجابة شكرا لك أبو محمد، تفضل شيخنا الحبيب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لصلاة الجنازة فهي أربع تكبيرات على الراجح من أقوال أهل العلم، واختلف العلماء هل يخرج منها المصلي بتسليمة واحدة أم بتسليمتين. ذهب الإمام أحمد إلى أن الخروج من صلاة الجنازة بتسليمة واحدة، وذهب الشافعي عليهما رحمة الله إلى أن الخروج منها يكون بتسليمتين، والراجح ما ذهب إليه الشافعي لما صح عن ابن عمر وغيره رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنهم كانوا إذا صلوا الجنازة سلموا عن اليمين والشمال، والله أعلم. والراجح شيخنا في ذلك؟ قلت الراجح ما ذهب إليه الشافعي. نعم. الراجح ما نفعله نحن في بلادنا، نصوم إن نسلم عن اليمين والشمال. نعم. بخصوص شعبان، وأما بالنسبة لشعبان إذا كان للإنسان عادة، إذا كان للإنسان عادة فليمضي في عادته، فإذا كان من عادته أن يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا يوما أو يومين فليمضي في عادته، أما إذا لم يكن له عادة أن يصوم شعبان كله فيمكن أن يجتهد في صيام النصف الأول من شعبان ثم يمسك عن صيام سرد أيامه في النصف الثاني منه. ولذلك أنصح أخي صاحب السؤال أن يمضي في عادته من صيام الاثنين والخميس إلى تمام شعبان، وإذا أراد أن يزيد فلتكن الزيادة في النصف الأول منه، والله أعلم. طبعا ذلك لحديث صح عند بعض أهل العلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا الأخ أبو رياض، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية وبارك الله فيك. عافاك الله، تفضل. حياك الله. أسأل الله العلي القدير أن يجمعنا بالشيخ سلمان الداية في جنات عدن عند في مستقر الرحمة إن شاء الله جميعا إن شاء الله. اللهم آمين. سيدي الداية، أول شيء بسأل إيش فضل سورة الواقع؟ في أحاديث بس يعني إذا تأكد إيش فضلها، وإيش فضل سورة الدخان؟ يعني شفت أحاديث كثير إلها سورة الدخان، لو بدي أغلبه في أخت مريضة في السرطان في مصر بأسأله بس إنه يدعي لها هيك. طيب شكرا لك أخي الكريم أبو رياض على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ بعد قليل. نعم. طيب شيخنا الحبيب، ما معنى الرفث في حديث الحج؟ الرفث يا أبا محمد على الأشهر من أقوال أهل العلم هو الجماع، وقالوا الرفث هو بذاء اللسان بذاء الكلام وسفله، الحديث عن عورات النساء، ولذلك من تلبس بمناسك الحج والعمرة ينبغي أن يحبس لسانه إلا عن ذكر الله تبارك وتعالى وما ولاه، فلا يجوز له أن يرفث لا بجماع ولا بمقدمات الجماع، فإذا أتقن هذا يرجى له أن يدرك حجا مبرورا، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق، أو من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. نعم بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا الحبيب أبو رياض يطلب منك الدعاء لأخته المريضة بالسرطان. نعم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. ومن الرحمة الدعاء للمرضى لأنهم يعني مهيضو الجناح وأصحاب ابتلاء، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي أختنا المبتلاة هذه وجميع مرضى المسلمين. اللهم اكشف عنها وجعها وعلتها ورد إليها السلامة والعافية يا شافي يا طبيب، يا شافي يا طبيب. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. آمين. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا أيضا مشاركة جديدة، الأخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضلي أختي الكريمة. أخباركم؟ تفضلي. الله يخليك. إيه والله، بس بدي سؤال، هو عشان النمي ما بدي دعاء النقطة هذه. يعني أنت عارف يعني الستات يعني إحنا أكتر حاجة يمكن بنلاحظ يعني في عشان النميمة، بدي يعني كتير كتير إحنا نحكي في الموضوع في النميمة ويقول يا ربي إيه سامحنا. يعني ربنا هو بسامح، يعني حتى في يومتها مثلا أنا حكيت كلمة بقول يعني أنا قلت يا ريت ما حكيتش الكلمة هذه، بقول يا ربي إنه يسامحنا بجوز الكلمة هذه يعني. ولا وهو يعني بدنا الشيخ إنه هو يعني يدينا يعني الدعاء بس. نعم، شكرا لك أختي الكريمة على هذه المشاركة. نعم، شيخنا الحبيب أبو رياض يقول: هل هناك فضل لسورتي الواقعة والدخان؟ يا أخي أبا رياض، فضائل السور مرتع خصب لوضع الحديث والكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر الأحاديث الواردة في فضائل السور هي أحاديث تتردد بين موضوع ومكذوب، فليس لسورة الواقعة ولا لسورة الدخان ثواب أو أجر يميزهما عن بقية سور القرآن الكريم. وأما عن الأثر، أثر عبد الله بن مسعود أن قراءة سورة الواقعة تسعف في دفع الفقر وتحصيل الغنى، فهذا غير ثابت، وإن كان كثير من الفقراء يقولون بأن هذا مجرب، ولا ننكر عليهم ذلك أن يتقربوا إلى الله عز وجل بقراءة سورة الواقعة في دفع الفقر وحصول الغنى. والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا الأخ أبو عبيدة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بدي أسأل شيخ سمعناك قول الله عمره في سؤالين بس هيك. نعم، تفضل حبيبنا. في سؤال هو الأول عن صلاة الوتر، مين الأفضل أن أصلي الثلاثة مع بعض أم تنتين وواحدة مع بعض؟ والسؤال الثاني اللي هو لقيت إحنا يعني في القرآن الكريم نقرأ دائما ورد كلمة المتقين كتير، هل كيف بدي أصل أن مرتبة اليقين مع الشبهات اللي بتعرض فيها الكتير هذه؟ طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله، وشكرا لك على هذه المشاركة. طيب شيخنا الحبيب، رسالة تقول: جمعت زوجتي في آخر يوم من أيام رمضان، ماذا أفعل؟ أعانه الله، أعانه الله، أعانه الله، غفر له. نعم، هذا عليه الكفارة، والكفارة صيام شهرين متتابعين، فإذا كان عاجزا عن الصيام بقرار الطبيب الدين الصالح فعندئذ عليه أن يطعم 60 مسكينا. وتجاوزنا عتق الرقبة لأن عتق الرقبة غير متاح عندنا، ودليل ذلك أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قد واقع في نهار رمضان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان. قال: اعتق رقبة. قال: لا أستطيع. قال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل كان ما كان إلا من الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأعانه النبي صلى الله عليه وسلم بفرق من تمر وقال: أطعم به 60 مسكينا. قال: أو على أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أو حرتيها، حرتي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه أطعمه أهلك، أو أنفقه على أهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه فوق ذلك قضاء هذا اليوم الذي أفطره، على التعجيل، القضاء على التعجيل لا على التأجيل، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا الأخت سهاد. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضلي. جزاكم الله من أهل الفوز العظيم. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. إيه معلش، بس قبل ما أطرح الأسئلة بدي أطلب منك طلب، معلش تحملني. نعم تفضلي. إيه هل جيت أنت لما بتجيبوا الأذان، أنتوا بتجيبوا كل أذان يعني في الإذاعة، بتقولوا على طول اللهم صل على محمد، فهو الواحد يحكي اللهم رب هذه الدعوة التامة، بعدين الرسول قال عليه الصلاة والسلام ثم صلوا علي. نعم. والطلب الثاني، هل جيتها في الإذاعة الورد القرآن اليومي لأسامة رضوان، فبدي بعده تجيبه للشيخ وديع اليمني، ما شاء الله ما أحلى صوته، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، ما شاء الله ما أحلى صوته. يا بنتي يا بنتي سهاد حفظك الله، إذا أردت أيوة. أن تنصحي لإدارة الإذاعة فاجعلي هذا غير ظاهر، لأن المشاهدي أو المستمعين يظنون أن الناصح مصيب دوما، فأنصح لك أيضا أن تكون النصيحة بالسر، يعني دون ليس على الهواء، وذلك أن القراء ليس الأمر عند ترنماتهم بل عند إتقاناتهم. والشيخ أسامة رضوان من المحبرين ومن المجودين المتقنين. ثم أتمنى عليك يا ابنتي أن توقري أهل العلم، فإذا ذكرتي ما تقولي أسامة رضوان هكذا، قولي فضيلة الشيخ، فهذا يعني إن التزمتيه فإنه من الأذواق والآداب والمروءات التي يعطيك الله عليها أجرا حسنا. ماشي بارك الله فيك. نعم شكرا لك على إصغائك للإذاعة إن شاء الله. في عندك سؤال فقه الآن؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل امرئ مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، فلو يعني سلموا على بعض بكونوا خرجوا من الهجران. والسؤال الثاني، مرت أبويا توفاها الله وكنا في بيت العز، في امرأة من النساء أمت فينا وقالت يا جماعة قوموا صلوا، قالت لنا صلوا السنة، صلينا ركعتين، بعدين صلينا كمان ركعتين سنة، بعدين صلينا الفرد وصلينا كمان ركعتين زي ما هي صلت، إحنا صلينا صلاتنا صحيحة. صلاة إيش هذه؟ صلاة الظهر. نعم طيب. والسؤال الثالث، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه فأبت بات الذي في السماء يلعنها وبات زوجها غضبان عليها ولعنتها الملائكة حتى تصبح، فلو يعني دعاها في النهار نفس الكلام ولا كيف؟ نعم شكرا لك على فيكم. هذه المشاركات الطيبة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا الحبيب، الأخت منى تقول إنه بعض الناس أو بعض النساء لما بيغتاب بيقول يا رب سامحنا، إيش حكم هذا الكلام؟ القصد صحيح والنية حسنة، والتعبير يعني خلاف الأولى. أفضل شيء لأختي منى أو لابنتي منى، بلغني أنها في الثانوية العامة، نسأل الله أن يستر عليها، وأن يعظم أجرها وأجر من يسمعنا عبر هذا الأثير المبارك. اللهم آمين. اللهم صل على محمد. ذكرني حبيبي أمام الغيبة. موضوع الغيبة بالنسبة لقولي العام ربي سامحني، قلت المقصد أو القصد حسن، لكن اللفظ خلاف الأولى، وأولى شيء أن يلتزم الإنسان لفظ القرآن والسنة. ولفظ القرآن العفو، المغفرة، الستر. ولذلك قولي اللهم اغفر لي، اللهم اعف عني، اللهم استر عيبتي أو زلتي، مثل هذه الألفاظ فإنها أولى وأحسن إن شاء الله تعالى. ولا أستطيع أن أقول من تقول ربي سامحني أنها آثمة، لا، إنما هو خلاف الأولى، يعني خطأ في التعبير مع سلامة القصد والنية، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا الآن أبو عبد الرحمن مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يديك العافية يا شيخ محمود والشيخ مولانا أبو عبد الرحمن. حياكم الله حبيبنا، تفضل. الله يكرم. الآن السؤال اللي هو زوجتي يعني تحفظ قرآن، فلما يكون يعني اللي هو العدة، يعني هل يجوز لها أن تمسك المصحف أم لا؟ قصدك الدورة دورة. نعم. نعم، شكرا لك الأخ أبو عبد الرحمن، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. نعم، شيخنا الحبيب أبو عبيدة يقول كثر في القرآن لفظ المتقين، كيف أصل إلى مرتبة اليقين في ظل الوضع الذي نعيشه اليوم؟ نسأل الله أن يعيننا ويأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، فنحن فقراء إلى اليقين، كما يعني أنت تعبر عن ذلك يا ابني. على أي حال، اليقين منزلة مهمة وهي واجبة في أمور ومستحبة في أمور أخرى. فاليقين في أركان الإيمان من الواجبات، ولا يصح الإيمان حتى نصدق بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره، أن نصدق بذلك تصديقا يقينيا بريئا من الشك والارتياب، فإن الشك في ذلك لا يعني إلا الكفر، فلا يكون الشاك مؤمنا البتة. وأما إذا كان الأمر في غير الواجبات، فقد لا يكون اليقين واجبا باضطراد، فيمكن أن يكون منزلة أعلى إذا بلغها الإنسان عظم أجره، وإذا كان دونها لم يكن أجره عظيما. السبيل إلى اليقين بكثرة النافلة بعد إتقان الفريضة، بكثرة ذكر الله عز وجل، بكثرة الدعاء، وبمجاهدة النفس على العلم الشرعي، سيما علم القرآن الكريم والسنة النبوية. فإن مجاهدة النفس في تحقيق ذلك يوشك لهذا المجاهد أن ينتهي إلى منزلة اليقين كما يحب ربنا ويرضى، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ويسأل أيضا عن كيفية صلاة الوتر. ما تفضل به ابننا الكريم صحيح، سواء صلى الوتر ثلاثا بجلوس وتشهد واحد، أو صلاها ركعتين بتشهد وسلام ثم ركعة بعدهما بتشهد وسلام، وأما عن السؤال عن الأفضل فالعلماء قالوا الأفضل أن نصلي ركعتين بتشهد وسلام ثم نأتي بعده بركعة وتشهد وسلام، فهذه هي أولى هيئات الوتر الثلاثة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ونأخذ بعض الرسائل. هل العقم يدخل في الصبر على البلاء أم الأفضل أن أتعالج إذا توفر العلاج؟ بل الصبر أفضل، لأن المعالجة مظنة أن تكشف المرأة سوءتها أمام الرجل لغير ضرورة، فإن يعني التطبيب والعلاج أو طلب العلاج من أجل الحمل والإنجاب ليس ضرورة حتى تكشف المرأة عن سوءتها وعورتها المغلظة أمام الرجل الذكر. ولذلك الصبر يا أختي أولى، بل هو أوجب، وإذا شاء الله عز وجل عجل لك الولد من غير أسباب، وإذا لم يشأ ادخره لك في الجنات إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. رسالة أخرى تقول: كم يجزئ المسح على رأس المرأة؟ المسح يا أبا محمد للمرأة كما هو للرجل، وقدره على خلاف بين أهل العلم، فأبو حنيفة قال يجزئ مسح ربع الرأس، يعني بقدر الكف، باطن كف الإنسان، والإمام الشافعي قال يجزئ أن يمسح الإنسان ولو على ثلاث شعرات فما يزيد. وأما مالك وأحمد فقالوا لا يجزئ إلا أن يعمم الإنسان رأسه كله بالمسح، يعني أن يمسح على رأسه كله. إذن هذا خلاف العلماء في قدر مسح الرأس، والمرأة فيه مثل الرجل، يعني يجزئ للمرأة أن تمسح على جزء من رأسها عند الشافعي وأبي حنيفة، ولا يجزئ إلا أن تمسح على رأسها كله عند مالك وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين. إذا سألت عن الراجح أرجو أن يكون الراجح ما ذهب إليه الشافعية من إجزاء المسح على جزء من الرأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا رسالة أخرى تقول: امرأة ضربها أبوها أمام الناس فنذرت بعدها أن تغرد عند موته، فلما توفي حزنت عليه ولم تستطع أن تفعل، ماذا عليها أن تفعل الآن؟ الأحسن ألا تفعل، ونحمد الله تعالى أنها لم تفعل، لأن الوالد لا يختص منه ولا يعامل بشدته إذا كان شديدا، ولا بشره إذا كان مشرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتاد للوالد من والده، أو لا يقتاد من الوالد لولده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخروج من النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ونذرها هذا معصية، وعند جمهور العلماء دون الشافعية لا كفارة في نذر المعصية، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. امرأة ماتت، أو عفوا مات لها ولد صغير، فظلت فترة طويلة تدعو الله أن يعوضها غيره ولم ترزق بغيره، وتركت الدعاء لأنها أحست أنها راضية بقضاء الله تعالى وقدره وأنها لا تريد غيره، فهل هذا صحيح؟ أما الرضا فهذا يعني منزلة عالية، أن يرضى الإنسان على ما ابتلاه الله عز وجل به من عقم أو غيره من أنواع الابتلاء، فهذه مرتبة الأنبياء والصديقين. فالذي أمر الله عز وجل به الصبر، ثم دعا عباده على الرضا، على تحصيل وتحقيق الرضا. فأختنا تخبر أنها قد رضيت عن الله عز وجل فيما ابتلاها به من تأخير الولد، فهذا حسن. وأما عن تركها الدعاء فلا أراه حسنا. امضي يا أختاه على على دعائك، فإن الله عز وجل له سنة قدرية في دعاء الداعين، فإما أن يعطيهم عين ما سألوا، وإما أن يؤخره عنهم إلى يعني وقت هم أحوج إليه منهم في وقت دعائهم، وإما أن يدخره لهم يوم القيامة، وإما أن يستبدله لهم بما هو أحسن مما دعوه وسألوه سبحانه وتعالى. ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم. الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. والأخ أبو عبد الرحمن يقول: زوجتي تحفظ القرآن الكريم، نسأل الله أن يتم لها النعمة، فهل يجوز لها أن تمس المصحف أثناء الدورة الشهرية؟ لا يجوز لها مس المصحف أثناء عذرها الشهري، لقوله تبارك وتعالى من سورة الواقعة: لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث عمرو بن حزم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولذلك لا يجوز للمرأة أثناء حيضها أو نفاسها أن تمس القرآن إلا بعازل إلا بحائل. الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة الأخ محمود. السلام عليكم. الأخت عفوا أم محمود، تفضلي. بارك الله فيكم. لو تكرمت بدي أسأل فضيلة الشيخ، اللي قريبة فترة دورتها يعني زادت عن المعتادة، فهي هل لا يعني لا بتصلي ولا لو كان في صيام أو شيء ما امتنعت يعني، فبدنا نصحتك لها إلها يعني. طيب شكرا لك، تسمعين الإجابة إن شاء الله. تفضل شيخنا الحبيب. إذا كانت لها عادة قد عودتها فتلتزم عادتها، والزيادة على العادة استحاضة، فعليها عند تمام أيام عادتها التي اعتادتها أن تغتسل، ثم بعد ذلك تصلي، وتراعي أن تتوضأ لكل صلاة. فإذا دخل وقت صلاة المغرب مثلا، دخلت خلاءها فأماطت الأذى وغيرت الفوطة، ثم خرجت بعد ذلك مباشرة إلى الحنفية فتوضأت، وبعد وضوئها سارعت مباشرة إلى الصلاة، وصلت المغرب وحده وما تريد من النوافل. فإذا دخل وقت العشاء أعادت ما فعلت في لصلاة المغرب، دخلت الخلاء وغيرت الفوطة وأماطت الأذى ووضعت فوطة نظيفة، ثم بعد ذلك تسارع إلى الحنفية فتتوضأ وتصلي العشاء وراتبة العشاء ووتر العشاء، وإذا أرادت أن تتنفل أكثر من ذلك فحسن، وتفعل هذا مع كل فريضة حتى ينقطع الدم بالكلية. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأخت سهاد تقول: هل ينتهي الهجران بين المتخاصمين بمجرد السلام؟ نعم، وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالسلام هذا يدفع الهجر ويدفع الخصومة ويوقف الإثم، لأن الهجر إذا كان لسبب من أسباب الدنيا وليس لسبب من أسباب الدين فإنه معصية، وعمل الهاجر لا يرفع فوق رأسه. فلقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تفتح الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيقول الله تعالى: ادخلوا الجنة إلا هذين، وهما المتخاصمان، انظروا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والسؤال الثاني لها: تسأل عن لعنة الملائكة للمرأة التي تأبى أن تلبي حاجة زوجها، هل هذا في النهار أو في الليل؟ اللعن حاصل يعني متى تمنعت المرأة من أداء حق زوجها عليها فيما أحل الله عز وجل، سواء كان قد دعاها في نهار أو في ليل، ما دام أنه ليس عندها ما يمنع من الأعذار المعتبرة في الشرع وجب عليها أن تلبيه. وإن تلبيتها لأمر زوجها طاعة عند ربها تبارك وتعالى. الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وتقول: صلينا يعني خلف امرأة في العزاء. نعم. صلت طبعا ركعتان سنة. هذه امرأة ذات فقه ما شاء الله، وذلك أنها صلت أربعا قبل الظهر وصلت ركعتين بعده، وهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الراتبة راتبة الظهر منها مؤكد ومنها غير مؤكد، أما المؤكد فركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، وبعض أهل العلم قال بل أربع قبل الفريضة وركعتان بعدها، وغير المؤكد أربع قبل الفريضة قبل فريضة الظهر وأربع بعد الفريضة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه عن النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة تقول: صليت فرض العشاء ثم انتقض الوضوء، بعد ذلك توضأت، هل أعيد فرض العشاء أم أكمل دون إعادة؟ لا بد من الإعادة، ولا يجوز الإكمال على ما سبق، فهذا ليس كالطواف، ليس كالطواف، فإن كل طوفة منفصلة عما تقدمها وعما يتأخرها، أما أو عفوا عما يتقدمها آسف. وأما بالنسبة للصلاة فكلها عمل واحد، إذا فسى الإنسان أو أضرط في صلاته أو رشح منه نجاسة من قبله أو دبره فقد فسدت صلاته، فينبغي أن يذهب ليميط الأذى إذا كان له جرم، ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يعيد الصلاة إذا كان وقتها قائما، فإذا كان وقتها ماضيا فعليه قضاؤها، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة أيضا تقول: عندي ولد عمره 10 سنوات صام رمضان الماضي إلا 3 أيام لعذر المرض، هل يجب عليه قضاء ما أفطر؟ لا يجب عليه القضاء، وذلك أنه دون البلوغ، والجريان القلم وشغل الذمة بالتكاليف لا يكون إلا عند البلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، أي حتى يبلغ. والبلوغ يكون بخروج المني عند الرجل وعند المرأة، وبالحيضة عند المرأة، ويكون بنبات شعر العانة عندهما، أي عند الذكر والأنثى، ويكون أيضا بالسن إذا أتم 15 سنة ذكرا أو أنثى، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة يقول السائل فيها: هل يجوز أن أجعل خلفية الجوال كلمة الله علما أنني أدخل الحمام بها؟ نعم يجوز هذا، وليس بالأولى ولا بالأحسن، فكثير من الناس يخزن القرآن كله في الجوال، فلا يأخذ الجوال حكم القرآن مكانة وشرفا، ولذلك لا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. رسالة يقول السائل فيها: كنت إماما في صلاة العصر وصليت 5 بدلا من 4 طبعا شاكا، ولكن لما تأكدت بعد الصلاة أعدت الصلاة مرة أخرى. ما كان يلزمه الإعادة، والزيادة لم تكن متعمدة فعفو، وصلاته الأولى صحيحة، صلاته الأولى صحيحة، وأما صلاته الثانية فيرجى أن تكون له نافلة إن شاء الله تعالى. نعم بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وسؤالنا الأخير في هذه الحلقة أيضا سؤال عن صلاة العصر، يقول السائل فيه: عندما كنت أصلي العصر صليت 3 ركعات دون تشهد، وعندما كنت واقفا في الركعة الثالثة تذكرت أني نسيت التشهد، فماذا أفعل؟ ابقى قائما وأتي بالرابعة، فإذا جلست فأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية، واسجد بعد ذلك للسهو 2 سجدة وسلم، والصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم شيخنا، وجزاك الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء، نشكرك على جهدك المبارك وعلمك النافع. حياكم الله. نعم شكرا لك شيخنا. إذن نشكر شيخنا الحبيب على ما قدم وأفاد، ونشكركم جميعا مستمعين الكرام على حسن استماعكم ومتابعتكم لإذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة، ونعتذر ممن أرسلوا الرسائل لكن نجيب عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة، والتي ستكون الخميس 4:00 بإذن الله تعالى. فتابعونا، تسعدوا بإذن المولى عز وجل، مجلس علم خير من الدنيا وما فيها. أيضا أشكر أخي أحمد أبو العون من الهندسة الإذاعية، وهذا محبكم في الله محمود ابن دياب الحنفي. إلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن.